إذا صلحت صلح الجسد كله. طب صلح الجسد كله في ايه؟ في الهندسه ولا في الطب ولا في الكيمياء ولا في الزراعه؟ في العبوديه، في الوظيفه التي ما خلق صارت عملا صلاحا فيؤتى به فيقال ما عملت؟ يقول يا رب تعلمت كتاب الله وعلمته في يقال كذبت انما تعلمته وعلمته وتلوته ليقال قارئ وقد قيل. انت كنت قاصد ان تخرج محامد الناس واعطتك الناس محامدهم فقد طلبت بعملك محامد الناس فاخذتها فيؤخذ على الله. انت كنت عايز ايه بعملك؟ ان يقال عنك قارئ وقد قيل يبقى الاجره اتدفعت يبقى مالكش في الاخر شيء مع اني ده عمل صالح. ولكن المنفق منفق لو بلتقي ولا بالصوت ولا حرام ولا بيحرق عربيات ولا بيسرع ولا بيقطع ولا بيروع للناس ولا يفزعهم كما انتشر في اولادنا راس مالها منا ويدفع الشر عنا فيقال ماذا عملت؟ يقول يا ربي انما انفقت المال في سبيلي فيقول فيقال له كذبت انما والمؤمن قلبه مخلص هذه حقيقة فالقلب تكون صادقة بصدق وإما أن تكون صادقة بكذب وهو النفاق. ولذلك كان لزاما علينا لمن أراد أن يسدد دينه وأن يصحح عروضيته، كان لزاما علينا أن نفعل ماذا؟ أن نراقب قلوبنا وأن نتعهد أسباب سلامتها. وهذا ما سأبينه في المقال الثاني. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منكم. من الخلق من إذا ذكرتهم بالله لو إذا ما حيلتي؟ حيلتي هي التهيئ، هو التعرض. هذا التعرض، هذا التعرض لبه سلاسة. يعني احنا مطلوب مننا عشان نمسك الخطة دي لنا صرف الكلام من أول الخطابي حتى نصل إلى التهيئ لكي ننال عطية طلاب الإصلاح الدولي. أولها، أولها أن نكون ممن نحب الله. هذه أولها، لأن الله لا يعطي من لا يحبه، ولأن الله لا يقبل من لا يحبه. واحد يقول لي يعني يا عم الشيخ الله يهديه في حد مننا ما يحبش ربنا؟ لا، أنا لا أتكلم عن الأمان، ولا أتكلم عن الأصناص الشفاف، ولا أتكلم عن تقبيل اليد والشراب الحمد لله عن مسلمين موحدين بالله. إنما أتكلم عن حب حقيقي تفرغ له كل ما تستطيع من أحاسيس ومؤد نفسية بأن تحبه، وأن تحب طاعته، وأن تحب عبوديته، وأن تحب أن تكون من حزبه، وأن تحب أن تكون من أنصاره ومن جنده، وأن تحبه حبا لا يبلغ محبة تبلغ محبة أحد محبته، وتفرده بمحبته هي محبة التقديس والتعظيم والتأليم. رقم اثنين، اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال النظر في القرآن والوقوف على كل بيان أتى من عند رسول الله في بيان ذلك القرآن، بمعنى أننا لا نتلقى بيان القرآن الذي لا يختلف أحد على أنه محفوظ على أقوال القائلين، ولا على أقوال المتهوكين، ولا على أقوال المفترين. فإننا ينبغي أن نعلم أنه لم يبين القرآن إلا رسول الله. قال تعالى: ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. إن صلاتك بيانها كان من عند رسول الله، إن زكاتك، إن صيامك، إن حجك، إن برك لوالديك، إن نظرة عينك، إن سماع أذنك، إن نطق لسانك، إن حركة قدمك، بيانها من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يبينه قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يبقى أول أمر هو أن تحب الله محبة تتجلى في إفراده رب وإلها، محبة تجعلك آيم نايم تبحث عن صلاح قلبك، آيم نايم تبحث عن سلامة دينك، لكن آيم نايم أكل العيش، آيم نايم مكسب وخسارة، آيم نايم مصلحة وأبطال. فقد جعلت دينك على الرف تنظر فيه وقت الحاجة، لكننا لابد أن نعلم أن الله علمنا فيما يتعلق بقضية وجودنا. قال: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لا تنعيش. تربية الأولاد مسؤوليات جديدة، ممكن تنعيش مرة. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وبذلك رضيت. ده مش واحد يقول ايه الراجل ده متدين. كلمه متدين دي يعني زي رياضي، زي موسيقي، زي مثقف، يعني ينفع يعني هوايه من الهوايات. لا يا اخي، لابد ان دينك دينك، لابد ان تكون رقم واحد ان تحب الله محبه تجعلك مميزا بانك عبد. الراجل ده عبد ربنا، الراجل ده بيقدس ربنا، الراجل ده بيعظم لما تقول له قال الله رف، لكن تقول له قال الله يقول لك بس انت عارف، بس الظروف، بس المال، بس الاحوال، بس الزمن. افتكر زمان، يبقى تعرف ان الراجل ده خرج من دايرة، خرج من دايرة المحبة، حتى وان كان عنده اصل المحبة التي لم تنقلب الى موت. ثم اتباع من رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم مناصرة. مناصرة، اجعل الدين قضيتك، اجعل الدين هدفك، المعسكر تبتغي لدينك، القضية اللي تؤمن بها دينك، لكن تقول لي أنا حسب كذا أو فريق كذا أو فكر كذا أو ثقافتي كذا أو عصبيتي كذا أو قوميتي كذا. لقد أوجدت لنا كثيرا من الانتماءات التي أخرجتنا من حقيقة انتمائنا الأصلي. أوجدت لنا القوميات، أوجدت لنا الحميات العصبيات، أوجدت لنا الأفكار والثقافات والأحزاب. لا، نحن